رجل مقر بأن الصلاة واجبة لكنه لا يصلي، هل تجوز صدقه؟ هل تجوز مواكلته ومجالسته؟ إذا كان مقر بأن الصلاة واجبة ولكنه لا يصلي فقد تنازع العلماء في ذلك، هل يكون كافرا ثم الأكبر أن يخطفه كفر أصغر؟ على قولين، المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنه كافر كفر أكبر لا أصغر، وأنها لا تجب مناجحته ولا السلام عليه ولا ولا أهل السلام، ويجب هجمه ويجب استتابته وأن تاب إلى قتل كافرا. وقال آخرون إنه كفر دون كفر وأنه أعظم من الزنا وأعظم من الأمر ونحو ذلك، لكنه ليس كفر أكبر إذا كان مقرا بأنها واجبة عليه، ولكن غلب عليه الهوى وتركها. قال كثير منهم إنه كفر أصغر ولكنه فوق الزنا وفوق شرب الخمر وفوق بقية المعاصي، ولكنه مرسل إلى ما صلى عليه وهكذا قال جماعة أهل العلم. والصواب القول الأول، ورجح القول الأول أنه كفر أكبر وأنه ما دام لا يصلي فإنه يعتبر كافرا ويجب أن يستتاب إن تاب وإلا قتل كافرا، وأن يفرق بينه وبين أهله، وأن لا يغسل ولا يلتزم من قبل المسلمين ولا يلتزم أولياءه من المسلمين، فليكون في بيت الله إذا كان له ملك. وصلى ودل على هذا الحديث بالآيات، والله جل وعلا أخبر سبحانه وتعالى في كتابه العظيم عن الصلاة وشأنها وأمر بها وحث عليها في مواضع على كثير مواضع كثيرة، كما قال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله الراكعين وصلوا الصلوات والصلاة الوسطى إلى غير ذلك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها عمود الإسلام، فما وصل النساء عمود الإسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبينه الصلاة ومن تركها فقد كفر. رواه مسلم بإسناد صحيح، ورواه مسلم في صحيح عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين الرجل وبين كل وسيلة في الصلاة. ولما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء الذين يؤثرون صلاة الذين يعرفونهم وينكر بأي قد خلقوا، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما يقاموهم الصلاة. وفي قال: ما لم تر كفرا بواحا، يسر كفرا بواحا بعدم إقامة الصلاة. فمن لقي الصلاة ولم يسلم فقد أتى كفرا بواحا،